بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. ولهذا قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير معناها: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه عن شركهم وكفرهم فقال: سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني هل تخبرون الله عز وجل بشيء لا يعلمه؟ يعني شيء وقع في السماء أو الأرض تعلمون الله به؟ هذا معناها أتنبئون بما لا يعلم، يعني تخبرون بشيء ما يعلمه. نعم. ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس، وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا من الأدلة المتعددة على عود الشرك في أهل التوحيد، هذه الأدلة المتنوعة من القرآن والسنة والتاريخ والواقع والعقل. القرآن كثير يحذر من الشرك. ليش الله يحذر من الشرك إن كان ليس عنده خطر منه؟ ليش الله يحذر منه؟ والسنة صريحة، حيث صريحة قال صلى الله عليه وسلم: لا تعبد لا لا لا, لا تقوم الساعة تعبد لات والعزة، وقال: اذهب الليل ونهار حتى تضطرب آليات داوس عند الخلصة، وقال: لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد في آم من أمة الأوثان. صريحة جدا. والواقع الآن يعني مسلمين يصلون يصومون يعبدون غير الله، يدعون غير الله، يخافون من المقبور، يستغيثون به، يخلون الله عز وجل، الله في عزة وجلال، لا نستغيث قريب عندنا، عطنا الولد، عطنا، أنقذنا يا ولي الله. ثم التاريخ، يعني دل التاريخ على أن الشرك يقع في الموحدين. طيب ليش ما نقول يقع في المشركين؟ ليش ما نقول الموحدين؟ ها؟ مشرك جاهز. هل نقول إن مرض السرطان يقع في مريض السرطان؟ لا. وإن خوف من الصحيح؟ وأنت بترى السرطان بيجيك أنت. قال: يا أخي أنت أقلقتوني. ليش ذلك اللي وقع في السرطان؟ قال: اللي وقع السرطان خلاص هلك ذا. لكن أنت الآن اللي خوفك. والشرك يقع فيك أنت، مو في المشركين. المشركين جاهزين، مشركين نعم، لكن أنت الآن اللي عليك خطر. توحيد على التوحيد وعليك خطر. يقول ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم جاء الشرك. والسؤال: هل وقع في عيالهم ولا في ناس من غير الأرض؟ نفس عيال ذولا الموحدين، أولادهم. نعم. وقوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه اختلفوا، فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين. أعنت يعني شق عليهم. نعم. قال تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال ابن كثير رحمه الله: